إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل سعيد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. رحمة من ربك. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر 23 من شهر رمضان لعام 1425 هجرية، الموافق 21 من شهر يوليو من عام 2014 ميلادية. أيها الإخوة المؤمنون، تتفاضل الكائنات فيما بينها بما أودعه الله فيها من أسرار وخصائص، فالناس يتفاضلون بتفاضل العقول والأعمال، وتتفاضل الأماكن بما يقع فيها من آثار وحوادث، وتتفاضل الأزمنة بما تحتويه من آيات وعبر، وبما يخالطها من جليل الذكريات وجميل المناسبات. فالأنبياء والرسل أفضل البشر، والمساجد الثلاثة البيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أفضل الأماكن، وشهر رمضان الذي نعيشه هذه الأيام وأوشك على الانتهاء هو أفضل الشهور، ويوم الجمعة أفضل الأيام، وليلة القدر أفضل الليالي وأشرفها. وإنما سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يظهر فيها الملائكة الموكلين بالحوادث الكونية، ما قدره الله وقضاه في تلك السنة من رزق ومطر وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة القابلة، أو سميت بذلك لأن لها عظمة وشرفا بين الليالي. سميت ليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر وعلى رسول ذي قدر وعلى أمة ذي قدر، وكما وصف الله هذه الليلة بالقدر والشرف وصفها بالبركة في حاميم والكتاب المبين. وعن ابن عباس أن عمر دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهذه العشر هي التي كان الرسول يختص أيامها ولياليها بمزيد من التعبد لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نعيش هذه الأيام من شهر رمضان في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. هذه الليلة من خصائص الأمة المحمدية، وهي ليلة الشرف والتقدير لهذه الأمة العظيمة الماجدة، بل هي المنعطف الخالد في خط سير التاريخ الإنساني كله، حيث انبثق منها أول شعاع للأمل بنزول أول آية من الذكر الخالد على الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وكانت أول نقطة من غيث الهداية هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبهذه الآية أخذت أمة الإسلام صبغتها العلمية في الحياة، واتجهت وجهتها الحضارية تبني صروح المجد وتنشئ معاقل الحضارة، وتدفع بالركب الإنساني كله إلى آفاق الصفاء والنور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وعندما تقرأ الأمة الإسلامية صحائف مجدها المسطورة تعلم القدر المنوطة بل المنطوية على روائع العظات وجلائل العبر، ستعرف أن ليلة القدر تحتل من هذه الأمجاد كلها مكان الصدارة. اختص الله بها هذه الأمة القيادية لتظل منارا يهدي إلى الخير، وعلما يخفق بالهدى، ومضى متألقا يضيء الحياة بنور الأمل، وحافزا يحرك العزائم المؤمنة إلى خير العمل، ودليلا قويا يهدي إلى صراط العزيز الحميد. رمضان، في كل عام أنت أكرم زائر للأرض، تهدي من بها يتعثر، لكن والظلم يفترش الربا، ونفوسنا مما ترى تتحسر، لم ندر كيف إلى التسامح نهتدي، والأقوياء على الضعاف تجبروا. رمضان يا شهر التحرر، ليتنا من جاهلية فكرنا نتحرر. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذا الشهر الكريم نستمع إلى الذكر الحكيم، إلى القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، يتلو علينا سورة الجن وما تيسر من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأن

إن لك في واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي نعمتي ومهلهم قليلا يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا مدفع الإرشاد اضرب إِنَّا الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والعنوان: هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان. يترنم الشهر الفضيل بآيه وتظل تتلى من سم الإنسان. نور الكتاب ونور صوم للورى وفضائل تترى إلى الرحمن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، تلا سورة الجن وما تيسر من سورة المزمل من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر 23 من رمضان من عام 1425 هجرية. وما زلنا أيها الإخوة نعيش في شهر رمضان، شهر الجود والإحسان. الجود في أبسط معانيه هو سعة العطاء وكثرته، ولما كانت خزائن الله تعالى لا تنفد والخير منها لكل الناس بتقدير المانح المنعم صاحب الطول والإنعام، فقد وصف بالجود كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. ومن فيض النور الإلهي وعلى ضوء الهداية كانت خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعلقه بكل ما يحقق الكمال الأسمى والأسوة الحسنة والمثل الأعلى. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم عظيما في عطائه، كريما في بذله وإنفاقه، لم يسأل عن شيء إلا أعطاه. وإذا لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في بيته يعطيه لمن يسأل، لم يغلق الباب في وجهه، ولم يقهره بكلام موجع يقتل في النفس بذور الأمل في خير البشر، وإنما يفتح أبواب الرحمة والبشاشة واللين فيتحقق الأمن وتحيا النفوس بالأمل. كيف يكون شحيحا بخيلا من يعطي الفقير والمحتاج وينفق في سبيل الله؟ وكيف يكون شحيحا بخيلا من كان يؤثر الفقراء ومن بهم عوز على نفسه وعلى أولاده؟ لو فطن كثير من الناس إلى ما في هذا الهدي المحمدي من الخير لتنافسوا في فعله والتزموا نهجه، ولتحقق المجتمع الفاضل الذي تسوده المحبة والإخاء. سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الخير فقال: ليس الخير بكثرة مالك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله تعالى، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات. رمضان، يا أمل السماء لأمة بك لم تزل عبر المدى تستبشر، ثبت على التقوى قلوب أحبتي، وامنح لم تزل عبر المدى تستبشر، واهد الهداة إلى مرافئ دينهم، واحفظ خطاهم في الطريق ليعبروا، واحمل إلى ملأ السماء تحية من أمة بصيامها تتطهر. ما زلت يا رمضان أكرم زائر، ليس التمل وإن تكن تتكرر. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الأدعية والابتهالات، ونرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، مع المبتهل الشيخ عصام الدين مجاهد، حتى يحين موعد أذان الفجر. لا إله إلا الله، لا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانه وتعالى سبحان الله. عفوك ورضاك يا وحسن لقاءك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا اللهم أكرم شهداءنا واشف مصابنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. الله يقبل خالصا دعواتي. الله الله يقبل خالص دعواتي في شهر صوم حف بالبركات. رمضان الخير فيه ميسر ومعظم. الخير والبر فيه مضاعف الحسنات. اللهم إنك عفو حليم عظيم كريم تحب العفو فاعف عنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب. فالصوم لله فالصوم لله المعظم وحده يجزي به هو رافع الدرجات. بشرى وطوبى للذين بصومهم يرجون رحمة واهبا وحمات. يا رب واصلح أمور المسلمين وكن لهم واصلح أمور المسلمين وكن لهم عونا على النكبات والأزمات وعلى النبي أدم صلاتك ربنا إذ في الصلاة على النبي يا رب وأعد لنا الشهر الكريم وأعد لنا الشهر الكريم فإنه شهر عظيم حف بالبركات. الصلاة السلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. الصلاة مشى يسبق النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد أيها الإخوة فقد أذن الشيخ عصام السيد مجاهد بصلاة الفجر فجر 23 من رمضان لعام 1435 هجرية من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمحافظة القاهرة حيث نقول لكم شعائر صلاة الفجر وقد وقف الإخوة المؤمنون هنا لأداء ركعتين تقربا إلى الله عز وجل وهي سنة الفجر فحياة المؤمنين الصادقين ضرب من الجهاد الواصب الدائب ضد شهوات النفس وهو جهاد دائم وموصول إلى يوم الدين وهذا الجهاد يقتضي أن يتيقظ المؤمن لوساوس الشيطان ودسائس النفس الأمارة يشر في وجهها سيفا مسلطا من إرادته تردها إلى الاتزان والرشاد كلما جمحت حتى تكون نفسا خيرة نفسا مطمئنة فتلك هي نفوس المؤمنين الأتقياء لقد أجرى الله الحكمة والبلاغة على لسان عباده المحبين المخلصين له وكما قال مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فالإخلاص أيها الإخوة سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أيها الإخوة يقول الإمام الرازي إذا طلع الفجر في ليلة القدر نادى جبريل عليه السلام يا معشر الملائكة الرحيل فيقولون يا جبريل ماذا صنع الله بالمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة فيقول إن الله نظر إليهم بالرحمة وعفى عنهم وغفر لهم إلا أربعة نفر قالوا من هؤلاء الأربعة قال مدمن الخمر وعاق الوالدين وقاطع الرحم والمشاحن فاللهم لا تجعلنا من هؤلاء

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا كريم، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من رفعت السماء بلا عمد وخلقت كل شيء بلا معين ولا سند، أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا رب الأرض والسماء، يا واسع يا عليم، يا ذا الفضل العظيم، إن تمسسني بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردني بخير فلا راد لفضلك، تصيب به من تشاء من عبادك، وأنت الغفور الرحيم. اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عزيز يا غفار. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم شعائر صلاة فجر 23 من رمضان من عام 1435 هجرية، الموافق 21 من شهر يوليو من عام 2014 ميلادية، من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة، نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية شوقي عبد السميع وأحمد رامي، ونقلها لكم من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت، ومن أسرة المذيعين محدثكم سعيد سالم. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أن نلتقي بكم في لقاءات إيمانية، نترككم في رعاية الله وعنايته، ويعود بكم الميكروفون إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.